للمسلمة أن تتزوج كتابيا. ثم غالبا العقل والرجاحة تكون مع الرجل، وقد جعل الإسلام الرجل مسلما واختار أن يكون الرجل مسلما لا العكس، حتى يؤثر على هذه المرأة وقد تسلم لله رب العالمين، فنكون قد كسبنا ضالة وهديناها إلى الإسلام، وهديناها إلى الإسلام. من أجل هذا ولا نريد العكس، لتذهب مسلمة فيضلها هذا النصرانية وهذا الكتابي، نحن لا نريد هذا. فالإسلام لما أباح للرجل أن يتزوج كتابية كان هذا لصالحه ولصالح الدين، وأما إذا تزوجت المسلمة بكتابي فليس هذا لا في صالحها ولا في صالح الله ولا في صالح الدين. تجد أن القرآن الكريم لما أباح لنا الزواج، سواء كان ذلك من المسلمة العفيفة أو من الكتابية التي أحصنت فرجها وليست تتاجر في عرضها وفي شرفها أو تترك نفسها هملا كعادة الغرب كما قلت في اللقاء الماضي، وضع الإسلام شروطا. قال: إذا آتيتموهن أجورهن. إذا هذه تفيد الشرطية، القرآن يشترط أنك إذا أردت أن تستحل فرج امرأة فينبغي أن تجعل لها عوضا. هذا العوض هو الذي جاء مسمى في القرآن بالمهر، وهو الذي جاء مسمى في القرآن بالصداق، وهو الذي جاء مسمى في القرآن بالأجر. فتجد في القرآن مهر، وفي القرآن صداق، وفي القرآن أجر. وهذه الآية سمته بالإيه؟ سمته إيه؟ أجرا. إذا آتيتموهن أجورهن، فسمت الآية المهر أو الصداق أجرا. طب ليه سميته أجر؟ قال: ذلك لعدة حكم. أولا، لأن الأجر ما كان عوضا عن منفعة أو عن شيء. في واحد تأجر تنتفع به فبتديله إيه؟ أجر. يبقى الأجر بيأتي في مقابل إيه؟ عوض. في مقابل إيه؟ عوض. والمهر كذلك يأتي في مقابل عوض، أنها تسلمك بضعها وتستمتع بها. فلما كان المهر في مقابل العوض أشبه الإيه؟ أشبه الأجر. ولذلك لم يرخص الإسلام للمرأة في أن تتأبى على زوجها. أخذت العوض، ومن وقت أن أخذت العوض فقد أصبح فرجك حلالا له، فلا يجوز له لك أن تتأدي عليه أو أن تترفع عليه. يبقى المسألة مدام فيها مقابل ومدام فيها عوض يجوز أن أنا أسمي المهر إيه؟ أسميه إيه؟ أجرا. هذا أول أمر. الأمر الثاني، حتى نعلم علم اليقين أن الأجر كما هو حق للأجير، والأجر حق لمين؟ للأجير. فكذلك المهر حق لمن؟ للمرأة. حق لليه؟ للمرأة. لا يحل لأحد أن يأكل مهرها أو أن يأخذ مهرها بغير إذنها ورضاها. لا يحل أحد أن يفعل هذا، وحق خالص للمرأة، هي التي أعطت البضعة وهي التي تستحق ليه؟ الأجر. فهو ملك لها، وفي ذلك إشارة إلى أن المهر حق المرأة وملك المرأة. وما دام الأمر كذلك، وما دام هو أجر، فيجوز للمرأة أن تستعجله، ويجوز لها أن تؤجله، ويجوز لها أن تتنازل عنه بالكلية. مش الأجير ممكن يعمل كده؟ تيجي تديله قل لك خلاص والله أنا ما عايز، أنا خدمتك بطيب نفس خلاص، يتنازل عن الأجر، يتنازل عن إيه؟ عن الأجر. له هذا الحق، ولذلك من حق المرأة أنها تتنازل عن إيه؟ عن يحدد لها الرجل إيه؟ مهرا، ولها حق أن تتنازل عن إيه؟ عن مهرها أو عن بعضه، أو عن بعضه، زي ما بيحدث إن أي واحد فينا بيأتي ليتزوج، ليتزوج بيكتب المهر المقدم جنيه والمؤخر ها يمكن 5000 جنيه. سهل جدا المرأة دي بتبلغ ورقة بالتنازل عن هذا المهر، حق لها وليس حقا لها، فلا أن تتنازل، ولها أن تأخذه كله مقدما. عايز حقي قبل ما تستلم البضع، أعطيني ليه؟ أعطيني ليه المهر أو الأجر. فلها أن تطالب به كله، ولها أن تأخذ البعض وأن تؤخر ليه؟ وأن تؤخر البعض، اللي هو زي ما بيحدث معانا الآن، اللي هي بتقبل منك جنيه وتأخر لك باقي ليه؟ باقي المهر. حق لها وليس حقا لها، هو حق لها لأنه هو أجر، هو أجرها، هو حقها، فلها حق التصرف فيه. ولذلك دائما أنبه المسألة التي لا تغفلوا عنها، إنك لما المرأة بتيجي تتفق معاه زي ما بيحدث في العقد، عندك قول المقدم جنيه والمؤخر 1000 جنيه، وذلك المأذون بيسألها، وجرت العادة على إن إحنا نكتب في العقد أيما الأجلين، أيما الأجلين اللي هم يبقى الطلاق أو الموت. اقرأ الأسيمة بتاعتك، اكتب لك أيما الأجلين، الطلاق أو الموت. هو طبعا مش تكتب لك الأجلين، بتكتب أيما الأجلين بس، لازم تبقى فاهم. فوقت أن تطلق لها الحق في أن تأخذ ما بقي لها لأنه دين في رقبتك. ووقت أن تموت، وهذا أمر يغفل عنه الكثير، إنك إن شاء الله تعالى قبل ما تموت تعالى في ساعة صافة وخيرها بين حاجتين، إما أن هي تأخذ ما بقي لك حتى تبرئ ذمتك، لأنه بيكون بمثابة الدين سيظل في رقبتك إلى أن تلقى الله. فأخوان اختار لك طريق من الاثنين، قل لها تاخذي مهرك الآن ها، ولا إن شاء الله أنت خلاص تسامحيني وتتنازلي عنه. واختار ساعة صفا عشان ما تغرمش، تمام؟ نعم، ايه نعم. نعم فخ ايه ايه ده، انت الخوف عليك ايه انت؟ هي إيه لو ماتت، لو ماتت ان شاء الله طلعتهم بنية وصول الثوابية، او بتورث الاولاد يعني تروح تفتيه مغافيها جزء من مراد، لكن ده المشكلة انك تروح ايه انت؟ تروح ايه؟ وبعدين انت هتستنى ما عرفك الموت. لا انت من اول ما تتجوز كده اقعد معاها قاعدة حلوة وقول لها ان شاء الله تعالى، انت عارفة بقى ان مفيش بيني وبين الكلام، وانا راجل احب اخلص ذمتي، تحب تاخذي اللي بقى لك من النار وده حقك عني، ولا انت مسامحة ومتنازلة؟ ما بقول لك اختار صفا الصفا ليه؟ عشان في صفا الصفا تقول لك خلاص انا مسامحة ومتنازلة. فايه انت ممكن تيجي بعد كده تعمل معاها مشكلة؟ ها؟ تقول لك اه لا ما ولا ينفع، خلاص يا ما دامت قد تنازلت فقط حقها، خلاص لا خلاص سبق السيف العدل. فالمهم ان انت لابد ان انت تبطل هذه القضية، لان كثير من الرجال الان ما يعلم هذا، ما يعلم ان هذا المؤخر بيكون دين عليه. اذا ماتت هي ادخله في الميراث وزعه بحسبه، هو طبعا يكون وارث واولاده وارثين يوزع بحسبه، وان مات هو فما زال هو دين في عنقه. ولذلك المسألة الغريبة ان بعض اصحاب الاموال لما بيجي يموت يقعد يقسموا التركة وينسوا المؤخر بتاع الايه؟ بتاع الام، مع ان ربنا تكلم لما يموت الميت اي شيء قبل ما نتصرف في مال الميت، يقول من بعد وصية يوصي بها او دين، فلا بد ان ده يخرج من اموال الميت، لان ده دين في رقبته يعطى للام خالص، ما تخشش فيه تقسيمات ولا تركة. وده من ضمن جهالات المسلمين اللي بنعاني منها الان، ان ده حق للمرأة ينبغي ان هي تحصل عليه إن عاجلا أو آجلا. ودي مسألة بالتفت وقالت كل واحد روح البيت النهاردة يقول لها تعالي ده أنا هعشيك عشوة كباب ويأكل بعدها عيش وكباب وفي الآخر خليها تتنازل. يعني لا ينبغي إحنا يعني نبرئ زمامنا بين الله أو نقولها بالقسط يا أخي. ثم انت عايش معاها كل يوم الديها وبالذات الناس الكبيره المساله النهارده تبقى بالنسبه لها سهله قوي. يعني لما تمسك قسيمه اي واحد زي الحاج عبد العاطي كده هتلاقي مثلا المؤخر بتاعه يمكن 20 جنيه 200 ده انت بتتعشى بيهم عشره خلاص بالغلابه اللي زينا احنا اللي بالالافات نروح فين. فان شاء الله تعالى يعني مساله بسيطه اليوم فتبهوله وتستريح ان شاء الله تعالى. فدي مسألة ينبغي ان احنا نلتفت اليها ان شاء الله تعالى. القرآن يقول اذا اتيتموهن اجورهن فاحنا قلنا ان الاجر شرط في العقد اللي هو المهر شرط في العقد. السؤال اللي بيتأتى بعد ذلك قدر الاجر ده هل له حد ادنى وحد اعلى؟ هذا المهر هل له حد ادنى وحد اعلى؟ شرع هل له حد ادنى وحد اعلى؟ ايه وحد الانفاق؟ فافرض لنا عايز جاب بيها 2 امتار. حقيقة الامر المهر ليس له حد اعلى. يعني انت قادر تدي 1,000,000 ادي، قادر تدي 10,000,000 ادي. ومش عارف الخايبين اللي قاعدوا يتكلموا عن الريان لما حبوا يسووا سمعته بين الناس قل لك مش عارف وتزوج فلانة وجاب لها 3 كيلو ذهب ما ان شاء الله جاب لها 100 كيلو وتزعل لي وهو الريان واحد اللي بيعمل كده ما الحرامية والشفاطين اللي في البلد بيعملوا كده برضه. ها وفي حرامية كتير من اصحاب المناصب والكراسي وبسم الله ما شاء الله اشمعنا بس الريان اللي خدتوا بالكم منه بيدي وما بيديه ما في حرامية كتير بيدوا برضه بالكيلة باللي شويلة ومحدش بل بيعمل ليلة يمكن بيصرفوا عليها بال100,000 ولا 200,000 يعني دخلوا في 500,000 ولا 250,000 ها مش بيحصل كده. فانت مالك خير في مقدرته يفعل هذا يفعل هذا. ولذلك البعض قال لا لا لا لا لا المهر ما يبقاش كده ومش عارف ايه واستدلوا بحديث ورد سيدنا عمر جاء عند بعض اصحاب السنن واخرجه عبد الرزاق في مصنفه وجاء هذا الحديث بعدة الفاظ وهو حديث نهي عمر عن المغالاة في المهور. الرواية اللي فيها اصابت امرأة واخطأ عمر رواية غير صحيحة رواية غير صحيحة. وكل ما حدث ان الناس في زمن عمر لما فاض المال أصبحوا يغالون في المهور سواء كان الرجل قادرا أو غير قادر. زي بيحصل عندنا الآن أنك أنت عندك 2-3 بدل زوجت واحدة بكدر معين كل ما يجي بقى واحد للثانية تقول له إيه زي ما زوجنا أختها لزوجها الألم. طب وأنت ظروفي زي ظروف زوج أختها قل له رجع الظروف انا ما اكسرش قلبها يا اخي ده تكسر دماغك الباقي اللي انت مش هتكسر وايه اللي انت مش هتعمل سبحان ربي العظيم. نفهم كيف كل انسان بيعامل على قدره وعلى حسبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. سبحان الله سبحان الله على كل انسان نعامله على قدر استطاعته على قدر استطاعته لا نقيس رجلا برجل اخر ولا امراه بامراه اخرى كل رجل يعامل بحسبه. فعمر بن الخطاب لما راى ان بعض المغفلين زي المغفلين الكتير اللي عندنا دلوقتي تلاقي بص والله تلاقي الشاب متخرج معروف شاب متخرج حديثا لسه متخرج يكون معاه كم ألف. أول ما بيتخرج الحكومة بتديله كم ألف؟ هيكون معاه كم ألف؟ سبحان الله. وبعدين مرتبه قد إيه؟ سبحان الله. تبص تلاقي الراجل بجهله وبعفن رأسه وقعد جنبه والعياذ بالله حي رقطاء اللي أمراته في زوده والأوضة والسجاجيد والنجف. نجف يا الله يرحم انت كنت متجوزه بصاروخ نسيتي بقى دلوقتي نجف وكريستال وعصفور. وتبص تلاقي الشاب والله الشباب اليوم بيذبحوا. تبص تلاقي الشاب بعدين يقول له ثلاث اوض وشقه مش عارف كم اوضه والحمام يكون ايشاني والمطبخ مش عارف يكون ايه وبعدين النجف كتجيب كم نجفه وبعدين السجاجيد وبعدين هتجيب كم مرتبه وكم لحاف وبعدين الفستان وبعدين الجزمة وبعدين الشبكة وبعدين الليلة وبعدين البيبس وبعدين الجاتو. قال لا لا لا ايه ده ايه ده ايه ده انتوا بتجوزوها يا شيخ منصار؟ ده راجل لسه بيقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله لسه متخرج شحات شحات سبحان الله. لكن هي كده احنا واخدينها مقياس محدد في رؤوسنا ورؤوس الآباء والأمهات إلا ما رحم رب الآن عافنا والله. يعني إن كان الحكم صحيحا فيها تهشم بالنعال يعني كل واحد والله المفروض يضرب على رأسه بالنعل حتى نخرج الشيطان الذي يقتل في رأسه حتى نخرج الشيطان الذي يقتل في رأسه. لأن الرؤوس بيسكنها شياطين وتلاقي بقول لك حرباء رب عملته أنا أجوزها بطيس لا ويجيب ويجيب يقعدوا يقولوا جيب يجيب يجيب يجيب يمشي ما يرجعش وبعدين يجي واحد تاني يمشي ما يرجعش وواحد تاني وبعدين تيجي تعيطها تقول لك ايه يا عم الشيخ انا بنتي معمول لها عمل ايه خير ان شاء الله كل ما يجي لها عريس يمشي انت اكبر عمل لو خلصنا منك هي هتتجوز عمل ايه ده ما هذا والله عقول تعسه عقول عافنة وانا لا ادري ما هذا والله لما ادري الشباب اليوم بيذبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فالمسألة بتتوقف على مقدرة الرجل. جاي سعودي هيجيب لها شوال ده سعودي انا رجل غلبان لسه انا مصري هي دي مصر هي ليها كادر معين الشباب فيها معروف طقس ومعروف قدرات فسبحان ربي العظيم. فعمر بن الخطاب لما لقى ان المساله يعني ستؤدي الى فتن وسط الناس لان هذا سيترتب عليه تغليق ابواب الزواج في وجه الشباب وده يؤدي الى مزيد من زنا وانحلال وده اللي حاصل الان ان اي واحد من الله بيستسهل ياخذ الفتاه من بره البيت لانه عارف انه ضوص اللي جوه البيت اللي يحصل له والجاي ثم مره حلوه اول ما تقول له تعالى قابل بابا بقى يقول لها هي فيها بابا السلام عليكم. ان عارف 1000 و2000 و3 و10 و20 و30 و50 احسبها لاي شاب النهارده في حدود حتى يقول لك الناس اللي ما بلغتش معاه تلاقيه مطالب على الاقل ب 30,000 جنيه على الاقل. اقل شقه النهارده بكام؟ اقل اساس ومتاع النهارده بكام؟ وشوف بقى الشاب يتجوز بكام؟ حاجه والعياذ بالله الانسان والله بيحزن. احنا بنشدد على انفسنا بعدين نيجي نقول البنت مش عارفه تتجوز ومعمول لها عمل واصل في واحد قاعد لها جني بيطفش لها العرسان. انت اللي بتطفشي وابوها اللي بيطفش بس انتوا اكبر جنيين في البيت بس انتوا مش واخدين بالكم. فدي مصيبه بكل المستويات. فالقادر يدفع. فعمر بن الخطاب خطب وتكلم في الناس نهى الناس عن المغالاة في المهور وذكرهم بما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجات رسول الله وقال لو كانت كثرة المهر مكرمة لكان أولى الناس بذلك النبي وزوجاته. ثم أراد أن يحدد مهرا. هذا هو الخطأ الذي كان عمر سيقع فيه. عايز يحدد كذب نسبة. طيب دي ممكن تفيد الرجل اللي فقير في هذا المستوى لكن في واحد تاني مبسوط وعايز يوسع على اللي هتزوجها، يبقى هو عمر الان بيغلق في وجهها الباب. طيب ليه؟ ومن هنا قامت امرأة وقالت له: يا عمر، تذكر قول الله تعالى: واتيتم احداهن قنطارا. مش معنى كان لكل واحد لازم يروح لواحد يشيل لها قنطار، ده الايه معناها ان لو حصل، تعبيري لو حصل، واتيت الزوجه قنطار فلا تطمع فيه اذا اردت فراقا او كذا وكذا. فممكن ان واحد يدي قنطار، قد يملك فيعطي قنطار، لا باس ولا مانع، لا باس ولا مانع. فعاد عمر وعدل عن رايه واكتفى بانه نهى عن المغالاه في المخوض، وان نشق على الشباب وان نعامل الشباب كل بحسبه، كل بايه؟ بحسبه. ولذلك خليك مسلم كيف تعالى يا ابني، انت امكانياتك ايه؟ ده لو انت راجل عندك دين وفهم واسلام، تعالوا يا ابني انت امكانياتك ايه؟ ولازم فتره تعتقد ان في شاب او راجل عايز يتزوج، عايز يقعد في بيته من غير ثلاجه، ما هو نفسه يجيب ثلاجه، عايز بيقول مش هجيب من ايه؟ من فقر ومن غلب. لكن وقت ان يوسع الله عليه من تلقاء نفسه هيعمل ايه؟ هيجيب. فعاد يا ابني ما دام هو راجل جين على خلق ودين، تعالى ما هي امكانياتك؟ وفي حدود امكانياته فزوجها. ولا اللي هنشوفه الان لما يجي نتكلم بقى عن ادنى المهر، عن ادنى مهر زي ما قلنا ملوش حد اعلى، هنشوف بقى له حد ادنى ولا لا. فيبقى كل في حدود ايه؟ زي ما القران حددها، لينفق ذو ساعة من ايه؟ من ساعته. ومن قدر عليه رزقه، ده موضوع ثاني بقى. ولذلك ربنا بيدي واحد فسوف يغنيه الله من فضله ان شاء. يعني الفقير ده ما تخافش، مش هتزور فقير وتظل عيش فقير. وياما ناس بدأت من الصفر وانتهت الآن في القمة، لكن احنا عايزين نبتدي من القمة. ومن يقول هذا؟ وعشان كده الشاب يخلص المفروض ان يعف نفسه ويتزوج، لا تبص تلاقيه راح خد له مثلا شق احقان وسابه وقعد بقى يبيح ويشتغل ومتخرج مثلا بقى له 15 سنة. ما تجوزش ليه يا ابني؟ اقول لك لما كون نفسه، ما هو عارف ان هو لما يروح لازم يخدمه من فوق مش من تحت، فيتزوج على المعاش. على المعاش ايه؟ وبعضهم يتزوج مراته ما تشوفوش طول النهار، ليل ونهار عمال عشان يسدد الكمبيالات والاقساط اللي على رقبته لما اتجوز بيه. وتقعد بقى تشتكي: والله راح تطلب مشكله كده، هو عايزها تتطلق. ليه يا ستي؟ تقول لك لا بشوفه لا ليل ولا نهار، والحبة اللي بيجيني فيهم أرفان، عايز ياكل لقمة وعايز ينام، لا عارف اتكلم معاه ولا عارف اخد حقي. قلت لها: فلا تلومني الا ابوك وامك، روحوا قول لهم الله يكسبكم، الله لا يكسبكم، انتوا اللي كنتوا السبب. ليه؟ لان لما قعدت معاها الصباح قال لي: طب وانا هعمل لها ايه؟ انا هعمل لها ايه؟ قعدوا لي اوضه نوم ب7000 وصالون بمش عارف ايه، دخلت عليا كمبيالات واقساط، لو لم اسددها هتسجن. طب هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ يبقى مين الملام؟ هو ده، هو مطحون، كان عليه عايز ينام ويستريح. لكن العيب في مين؟ في اللي خلفوها، اللي عايزين قطع رقبتهم في ميدان عام. وبعدين يجي يا هم يدخلوا معاه، ما بتخرجش البيت مش موريها الدنيا، دنيا انتوا خليتوهم يشوفوا دنيا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، انا لا ادري ما هذا العبث. والله عبث نعيش فيه، عقول تعيسه، عقول تعيسه للاسف الشديد. ولذلك بيضيع الاسلام والله شيئا فشيئا بتعاسه هذه العقول. فزي ما اقول سبحان الله، ان اللي قادر كل انسان في حدود الطاقه وفي حدود الايه؟ وفي حدود الساعة. ولذلك عبد الرحمن بن عوف كما جاء في صحيح البخاري تزوج امرأة بوزن نواة ذهب، ودي حاجة بقى مش قليلة، حاجة مش ايه؟ مش قليلة، حاجة بسم الله ما شاء الله ذهب ذهب وزنهلها ذهب كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابله، وهذه رواية يرويها سيدنا أنس، وفي وجهه بشاشة العرس، فهما تجوز فرحان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن سبب هذه البشاشة، فقال تزوجت امرأة بوزن نواة. النبي ما قال له ايه الاسراف ده، لا ده حرام. قدر ساعته كما قلنا، فالمهر لا تستطيع ان تقول اعلاه كذا، هو موقوف على طاقة وساعة الرجل. طيب، وهل له ادنى؟ المهر له اقل؟ ابو حنيفة يرى ان اقل المهر، اقل شيء في المهر 10 دراهم او دينار، يا دينار يا 10 دراهم. الدينار، ايه الفرق بين الدينار والدرهم؟ الدينار ما كان من ذهب، فعند ابي حنيفة يا اما دينار يعني ذهب، او 10 دراهم اللي هي قيمة الدينار، اللي ايه الدينار الذهب. الامام مالك بيرى ان اقل المهر ربع دينار، او يبقى كم درهم؟ مفيش نص، او 3 دراهم، يا ربع دينار يا 3 دراهم. حددوا الكلام ده بناء عن ايه؟ بناء عن ان اللي بيسرق، شوف بقى يعني الفقهاء بيمشوها ازاي، اللي بيسرق في قد ايه تتقطع ايده؟ هو خلاف. ابو حنيفة يرى ان اقل ما تقطع فيه اليد دينار او 10 دراهم. الامام مالك يرى ان اقل ما تقطع فيه اليد ربع دينار او 3 دراهم. اذا هم في الاصل قاسوها على ايه؟ فيما تقطع في اليد. طب ايه علاقة دي بدي؟ قالوا ان اليد عضو، مش عضو من اعضائك، استبحناه واستبحنا قطعه عند مالك بربع دينار او 3 دراهم. وكذلك الفرج عضو لا يستباح الا بهذا القدر قياسا على اليد. خلاص ازاي؟ وهذا ما فعله ايضا ابو حنيفة، ان قالوا ده يد يدعو استبيحة او استبيحة بالقدر ده، فكذلك الفرض في حال الزواج انت تستبيح الفرض. تستبيح بكام بقى؟ ها؟ باقل ما يستباح به عضو من اعضائك وهو الايه؟ اليد. خدوها قياسا على ايه؟ على هذا. ومن هنا مالك حدد ان اقل المهر ربع دينار او 3 دراهم. وابو حنيفة حدد دينار او 10 دراهم. هل يا ترى ابو حنيفة اصاب ومالك اصاب؟ كلاهما اخطا. العلماء وباقي الفقهاء المحققين بيحكموا على هذا القياس بانه قياس فاسد فاسد، وذلك لسببين. السبب الاول ان اليد استبيحت بربع دينار، مش معنى كده ان اي عضو يستباح بربع دينار، لان اليد اغلى من هذا بكثير. ولكنها لما سرقت السرقة ارخصتها وجعلتها تقطع ربع دينار، فلا يقاس على ذلك باقي الأعضاء، إنها كانت ساوت ربع دينار عشان إيد خسيسة، لكن الفرق دلوقتي بقى خسيس عشان نخليه بربع دينار آخر، ها؟ ولا بشيء حلال؟ فكيف تقيس حلالا على حراما؟ كيف تقيس شيئا أخذ بالحلال على شيء قطع في الحرام؟ ولذلك الرجل كان في واحد تعبان كده مش فاهم حاجة، قاعد يقرأ، ولذلك نقول له طب ليه ما قستهاش على اليد برضو نفسها؟ لو أنني قطعت يد رجل، أنا لو جيت قطع واحد إيده كده بغير جناية، تعرف بتكون الدية كام؟ 500. طب ليه ما قستهاش على 500؟ ولذلك واحد ما كانش فاهم الحكاية دي لما قرأ إن لو واحد راح قطع إيد واحد كده ناخد منه الدية 500 دينار، ده دية الإيد 500. وراح قارئ بعد شوية لقى إن لو واحد سرق ربع دينار إيديه تتقطع. قال لا، هي تساوي 500 ولا تساوي ربع دينار؟ وراح دخل على أحد وراح قال الشعر ده، قال يد بخمس مئين وديت ديع، فما بالها اقطع في ربع ديناري. استغرب فم الرجل اللي قاعد فقيه قوي، فرد عليه قال له ايه؟ قال له عز القناعة اغناها، وذل المعصية ارخصها، فافهم حكمة الباري. لما كانت شريفة عفيفة تساوي 500، لكن لما تبقى حرامية ما تساويش ايه؟ ربع دينار. فنقول له قياسكم فاسد، لانه انت قسطوا الفرض على يد ايه؟ خسيسة ايه؟ حرامية، والفرج في الحلابي بيشبه اليد، خسيس وحرامي الاخر ما ينفع. فهذا اول وجه من اوجه فساد هذا القياس. الوجه الثاني من فساد هذا القياس ان القاعدة الاصولية الشرعية معروفة انه لا اجتهاد ولا قياس مع النص، وفي نص هذا النص يشير الى ان الاجر والمهر لا ادنى له، ايضا موقوف على السعة، موقوف على السعة. واعتقد هذا الحديث الموجود في الصحيحين وعند مالك في موطئه، وفي غير الصحيحين وفي غير مالك، المرأة التي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه انها تزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرها انه لا حاجة له في الزواج، فتكون النتيجة ان المرأة تخبره انها لا ولي لها وقد ملكته امرها، فيصبح النبي من الان وليا له. فيقوم رجل، ما دام يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. هنا زي ما قلنا شروط الزواج ايه؟ اجاب وقبول ولي وتحديد مهر، المهر اللي احنا قلنا عليه، والمهر الاجر الصباق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لازم يقول له كده، فقال له التمس لها شيئا، التمس لها ايه؟ وشوف بقى الله لم يحدد له قدرا ولا قيمة، لا بالعلو ولا بالسفال، وتمسك شيئا دي وتضع تحتيها 500 خط. ما تقعدش تقول له انا عايز 3 فرد غواش، الولية تقول له 3 فرد لما يجيب لها تعبان، ما انت حاية كفاية عليها، من ايه؟ ما يجيب لها اخوها تعبان، وكده بسم الله ما شاء الله. والرجال النهاردة ولله الحمد معظمهم الا ما رحم ربي لا له كلمة ولا له صفة، الست على الخرج وتقول وهو قاعد ولا له ده، والجاي تصير العريس عمال يقول ما تتكلم يا حاج، ايه الخرفة دي ما تتكلم يا حاج، يقول لك ايه امها برضه بسم الله ما شاء الله. حاج يا ابني والله ما استحق هذه الكلمه، ما استحق ان يكون راجل وتعتبر راجل حتى. ولذلك اي بيت تدخله خد نصيحه مني والله، لتتزوج فتاة فيه، لو لقيت الست هي اللي بتتكلم استأذن وانصرف، لانك مش هتعيش لحظة بعد ذلك سعيد، والله ما هتعيش لحظة سعيد. وكل ما تقع مشكلة هي اللي بتتكلم برضه وتحللك بقى رجلك على هواها، على هواها. فدول تقول لهم السلام عليكم، لما بقى في راجل ابقى اجيلكم ان شاء الله. فانا بقول سبحان ربي العظيم، شوف التمس لها ايه كلمة شيئا، هذه تشير لان المسألة موقوفة على ايه، على سعد. والرجل يذهب ثم يعود. حديث البخاري لما قلت ما وجدت لها شيئا، فيش بقى على ساعتي. قال له التمس، مش دبلة ذهب، حاجات اللي احنا بقينا نبتدعها ومخترعها دلوقتي. يقول لك ايه، على الاقل له الدبلتين، ولا مش عايز تجيب لي الدبلتين كمان مره؟ قلت له مش عايز اجيبهم. ايه يعني هما الدبلتين نازلين في القران وفي السنه؟ الدبلتين ده فعل الغرب يا ابني. فقال له التمس ولو خاتما من حديد. يساوي الخاتم من الحديد ده بقى؟ يساوي ايه؟ ها الجبوب كام النهارده؟ ربع جنيه؟ لا ربع جنيه. اه ماشي ربع جنيه. ولذلك تعرفين الجواز النهارده في الاسم ارخص. ياخد منك التسعيره الجبريه. لا يقول لك بقى مش عارف ايه ولا ايه. زي ما بقول سبحان الله، ولو خاتما من حديد، من حديد، والراجل يروح ويرجع وكله يعني ما وجدت لها خاتما من حديد، حتى الحديد ما فيش. الله يا رب. ولذلك شوفوا يقول النبي ايه؟ يا رسول الله، ودي لفظ برواية مالك الموطأ، ما املك الا ازاري افاعطيها ازاري؟ ينفع؟ قال لو انا قلنا اعطيها ازارك لجلست بلا ازار. يعني هتقعد انت بقى كده يعني خراب؟ ما ينفعش. فقام الرجل وولى مدبرا فنادى عليه وقال له هل معك شيء من القران؟ قال نعم، احفظ سوره كذا وكذا، في لفظ احفظ البقره وما بعدها، اللي هي سوره البقره وال ايه؟ وال عمران، وال عمران. فشوف يقول له ايه؟ علمها ما معك من القران فهو مهرها. هو ده المهر. ومن هنا اجازوا ان تعليم القران يصح ان يكون ايه؟ مهرا. فخلي واحد فيكم بقى يكون حافظ، مش هقول لك البقره والعمران، يعني القران كله كله. وروح داخل على الشيخ عبد العاطي، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا عايز اتجوز بنتك. حاج عبد العاطي هي ان شاء الله معاك كم استيك؟ تقول لا احنا مش بتوع الاساتك بقى، احنا بتوع القران. ان شاء الله انا احفظ القران كله واحفظه لها. ها؟ تعرفين الحاج عبد العاطي يعمل ايه؟ اروح نادي اثنين ثلاثة من اولاده ويكتفوه يرفعوا عن اين سوقه وقالوا حافظه. ما هو ينفع كلامه دلوقتي؟ ينفع؟ ما عادش بينفع والله، ما بينفعش، ما بينفعش. هات اي اخ معاه القران، ولا خليك تروح تقول له كده، قول له ان شاء الله يا حاج انا راجل زي ما انت شايف كده سني واحمل القران كله. يقول لك انا هريش فقط. امشي يا ابني، انا هجوز بنت المتطرف، يلا يا حبيبي ده يقوم عليهم بكره الصبح. يلا. موازين اختلت، موازين اختلت، والله اختلت. حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف القران كان غالي ازاي؟ علمها، علمها، معاك البقره هذه عمران، علمها، هذا هو مهرها. ولذلك والله العقد العزم والنيه، يوم ان ارزق ببنت، اي واحد هيجي لي لها اقول له الابيض ولا اسود، معاك اربع حيطان يا ابني بتشتغل وبتجيب بيدخل لك دخل؟ ايوه. تعالى بقى، ماليش دعوه اجيب لها ولا تعمل لها ايه، ما تجيبش، خدها واتكل على الله. ان شاء الله تاكلوا دقه تاكلوه، مش عارف تاكلوا تاكلوه، وتلبسوا ما تلبسوش انتوا احرام، اتكلوا على الله. كل اللي هسأل زي ما بكلمك يا والله، خرزانه والمصحف افتح واقرا، ان قال لي ما انا بقارئ اقول له وما انا بمزوج، ويتضرب علقه عشان الحرم يعدي تاني. هو كده، هي هتترفع على كده، هي لازم تترفع على كده. هو المصريين كلكم مش مربينهم على كده؟ طب ربيها على التلفزيون والتمثيليه والفيلم المسرحيه، شايف اللي في التلفزيون متجوز ازاي وبيعملوا لها ليله ودين بريبندي وما دقش الكزبره ادق المصباره وفيديو بيصور وكارته بيتزقوا بيها في شوارع، انتوا ربيتوا عيالكم على كده؟ ما تزعلش منه، هو انتوا بتربوهم صح؟ هي في تربيه صح دلوقتي؟ الا ما رحم ربي. لو مربي بنتك على خلق وعلى دين ان شاء الله هيكون رايها من رايك. كله يا عم الله، هي فين التربيه؟ هي فين التربيه؟ هو انت لو كده اصلا بنتك هتبقى غير كده؟ ما هي برضه هتلاقيها كده، تلاقي عندها عقل ووعي وفهم وليه، اتربت على هذا، اتربت على هذا. شوف فقط القران، القران. ولذلك والله في روايه اخرى يرويها سيدنا انس عند الترمذي وابن ابي شيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا فقال هل تزوجت؟ فقال يا رسول الله ليس معي ما اتزوج به. معيش من ايه؟ اي واحده مصر هتقول لي انا عايز مصر بحقها. فقال امعك قل هو الله احد؟ قل هو الله احد. قال نعم. قال تزوج بها فانها ثلث القران. الله، معاك قل هو الله احد تزوج بها. يعني روح شوف ناس طيبين قول له انا هعلمها تقرا قل هو الله احد. صح صح صح، قل هو الله احد يعني ثلث القران اللي احتوت على العقيده. طبعا هو ممكن في اللحظه دي كفارك وخرج من العقيده، لكن هو ده الدين والاسلام. والله بقل هو الله احد، قل هو الله احد اتزوج بيه. نعم، وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من ايه؟ من حديد، من حديد. فهتجد اني شوف صح المهر بتعليم كمان الايه؟ القران ان لم يكن معك مالا، وجاز ان يكون عوض بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ده فيه رد على ابي حنيفه ورد على مالك بلفظ الحديث التمس لها ايه؟ شيئا، وما حدد النبي له شيء، بل وقال ولو خاتما من ايه؟ من حديد، من حديد. لا ده فيه بقى روايه اعجب من هذا والله. رواية أعجب من هذا، أخرجها النسائي بسند صحيح. تعرفين سيدنا طلحة بن عبيد الله ذهب ليتزوج أم سلمة، وأم سلمة كانت مسلمة وكان هو كافرا، كافر سبحان الله. وطلحة بن عبيد الله كان معروفا، ولذلك لما مات ام سلمة كانت قاعدة تقول يعني ما فيش راجل هيبقى زيه ابدا، ومين يبقى زي ابو طلحة؟ وحزن حزن شديد شديد. ولما قالوا لها الله كان ابو طلحة لا عندها غالي جدا، سيدنا طلحة كان غالي جدا غالي جدا، ولما مات سبحان الله الناس بيصبروها فبيقولوا لها يعني اتقي الله واصبري واسترجعي، فقد علمها رسول الله ان نقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت اللهم اجرني في مصيبتي، وجات عندي واخلفني خيرا منها، دي يعني تقول ومن هو خير من طلحه؟ مين يكون خير منه والله؟ سبحان الله. ولكنها نطقت بها التزاما بما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت صدق رسول الله جاءني من هو خير منه. كانش في بالها النبي خالص خالص، فعماله تقول مين؟ فطلع هذا كان معروف حتى وهو في شركه كان من اصحاب المبادئ والاخلاقيات، حتى وهو مشرك، وهو مشرك. ولذلك لما ذهب الى ام سلمه ليتزوجها كانت مسلمه وهو مشرك، فلما دخل ليخطبها قالت ان مثلك لا يرد. لذلك ما اطرفتش ابدا، ان مثلك لا يرد ولكني مسلمه وانت مشرك ولا يحل لي ان اتزوجك، فاسلم فان اسلمت تزوجتك وجعلت اسلامك مهري لا اخذ شيئا غيره. والله يا ريت هذا الكلام، اسلامك مهري ولا اخذ شيئا غيره. فأسلم طلحة فكان صباح ما بينهما الإسلام. نعم الله، نعم الله، صباح ما بينهما الايه؟ الإسلام. ولذلك يجوز الآن المسلمة نقول الكتاب أسلم وإسلامك يكون ايه؟ صباح. فهنيئا لهما والله لو كان صادقا النية، هنيئا لهما والله. ومن هنا كما قلت كل هذه روايات بتشير ان الاسلام صح ان يكون صداقا، وايضا القرآن صح ان يكون ايه؟ صداقا. وان الرجل في مسألة الصداق لا نستطيع ان نحدد له حدا اعلى ولا حدا ادنى، فالمسألة موقوفة على القدر وعلى الايه؟ وعلى السعة. على القدر وعلى السعة، وعلى السعة. القرآن بيعقب يقول إذا آتيتموهن أجورهن، بس وضع قيود بقى، المحصنين. الكلام ده هنا لمين؟ في الأول قال المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. البعض بقى قد يعتقد أن شرط الإحصان ينبغي أن يتوفر في المرأة فقط لا غير، ويقول لك بقى ده راجل، ما في رجاله كده يا عقب بيقول له عايز يقول لك انا راجل، لكن دي الست ما ينفعش انا راجل. فربنا قال له زي ما اشترطنا في المرأة الاحصان ما اشترطوا فيك الاحصان، محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. هتجد ان ختام الآية غريب. ايه طبعا بقى ولا محصنين؟ يعني ايه غير مسافحين؟ ويعني ايه غير متخذي اخدان؟ في آية مشابهة لهذه الآية في سورة النساء، الآية رقم 24 على ما اذكر في سورة النساء مشابهة لهذه، واحل لكم ما وراء ذلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير ايه؟ مسافح. لا تخضع ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان. صوت النساء. فايه بقى؟ ولا يعني غير مسافحين ولا متخذي اخدان. وبعدين هتلاقي ختام الايه غريب قوي. ومن كفر بالايمان، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. انت شايف ان ختام الآية ماشي مع الآية؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب بين لي كده ان السياق كله ماشي واحد، تقدر؟ ها؟ يوم السبت ماشي، انا مستنيك يوم السبت اللي جاي ان شاء الله تعالى علشان تبين لي ايه المزارة دي. بس ايه ايه نصف حال، واحنا خلينا الدرس ما تلاقيش عشان تسرعوا بينا، فايه ليك وقت؟ ما انا اهو لسه قدامي اهو، اسيبهم بلاش اسيبهم؟ لا لا لا لا لا، انا قمت مشيت ولا سبتوني. يقول لي انني قد عقدت ولم احدد المهر، فماذا افعل بكلها مهر المثل؟ يعني شوف اختها قريبتها، ها في المتوسط كام، في متوسط حالك، وبيحدد لها المهر على هذا ان شاء الله تعالى. ان في بعض الاحيان بنعقد القران، واخد بالك؟ بس انا مش عارف المأذون عقدك ازاي، يعني ده لازم بيسجل في القسيمه. لكن لو حصل، لو حصل انك عقدت بدون تحديد مهر، بيكون لها مهر المثل ان شاء الله تعالى. بيقول اذا تقابل الختانين بدون انزال هل يجوز الغسل ام لا؟ ما تقولش هل يجوز بقى، قول هل يجب الغسل ام لا. هناك لفظ حديث صريح صحيح واضح وهو في الصحيحين، اذا التقى الختانان وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل. يعني لما تجامع امرأتك دخل العضو في العضو وحصل اللي انت عزلت عنها بدون انزال، انتوا الاثنين لازم تغتسلوا. ولفظ حديث لعائشة اذا جلس بين شعبها الاربع واجهدها وجب الغسل، انزل او لم ينزل. ودي بتحصل ممكن احيانا لسه حاكم في الجامع، ها استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخلت العضو فجأة تلاقي الباب بيخبط وده وقت وطرح خلاص يعمل ايه، ما تقولش بقى خلاص ما فيش حاجه حصلت. لا ان شاء الله وجب الغسل، وجب الغسل. لكل ما القول في من فوض في توزيع عدد من كتب العلم، فوض في توزيع عدد من كتب العلم والتي وقفها صاحبها لله تعالى واشترط توزيعها مجانا، فبقي لدى المفوض في توزيعها عدة نسخ، فهل يجوز له الاحتفاظ بما بقي لديه؟ وإن جاز ذلك فهل يجوز أن يبيع شيئا قبلها؟ بالطبع لا. إنسان فوضك وأعطاك عدد من النسخ واشترط عليك أنك توزعها لله، ينبغي أن توزعها جميعا لله. ولكن لما يقول لك بقى إيه، لا خذ العشر نسخ دول هدية ليك، هنا بقى يجوز ليك ان انت تهب ويجوز لك ان تبيع لانها اصبحت ملكا لك. اما في هذه الحالة فهي ليست ملكا لك، انت مفوض موكل فقط لا غير، فينبغي ويجب عليك ان توزعها كما قال، ولك ان تحتفظ لنفسك بنسخة من واقع انك من ضمن الناس اللي بيوزع عليها واللي بتاخد بس. يقول لي انا طالب في دبلوم الثانوية الصناعية قسم زخرفة، ودراستنا الاساسية هي الرسم، ويكون في رسم الحيوانات والطيور، انا امتنعت ورفضت رسم اي شيء من هذا لعلمي انه حرام، ولكن المدرسين يجبرونني عن الرسم وانا ارفض، وان اعترضت سيكون ذلك سبب رسوبي، فماذا اعمل؟ تحول لقسم ثاني، تحول لقسم تاني. الصنايع ما فيهوش قسم زخرفة وبس، ده فيه 500 قسم، في ميكانيكا وفي نجارة وفي كهرباء وفي وفي وفي وفي، لابد شوف لك قسم بمجموع اقل. ده الزخرفة ده لعلمك من اعلى المجاميع. نعم حول من مدرسة كلها، سيبها، لا يحل لك هذا، لا يحل لك هذا. طلع ادنى المجاميع اعلى المجاميع يترك، يترك. فتعمل ليه ازاي اللي دخل فندقه فعلموا ازاي يقدم الخمور وازاي مش عارف ايه، ولو رفض هيسقطوه يعمل ايه؟ فقال قال لك عشان ما تسقطش خليك مع الخمره. لا يا حبيبي خليك مع الله، سيبها خالص، سيبها خالص. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا.